الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إشكال: إذا كان معنى الحرج ليس أضيق الضيق ولا ما ليس له من خلف قبل، وغير ذلك، ولا ما لا يطاق، فمعنى ذلك ما فيه شيء من المشقة، أليس كذلك؟ يقول هذا الكلام محنظر، قال محنظر، وهو كيف نقول بذلك؟ كيف ذلك يعني نفي سائر التكاليف الدينية؟ لأن كثير من التكاليف الدينية فيه شيء من المشقة، أليس كذلك؟ كثير من التكاليف الدينية فيه شيء من المشقة، صيام في نهار شهر رمضان في أيام الصيف، الحر الشديد والرطوبة بالنسبة لمن يعمل ويتحرك، بالذات إذا كان يعمل في الشمس، أليس الصيام مشقة؟ فهذا يرفع التكليف عنه. وما إلى ذلك أجابوا عليه، قالوا ليس الأمر إلى هذا المستوى، لا يعنى بذلك هذه التكاليف التي تستلزم شيئا من المشقة الخفيفة، وإنما يقصد بها المشقة التي لا تتحمل عادتان، هذه المشقة المطلوبة، يعني الضيق الذي لا مو الضيق الذي لا يطاق، لا، الضيق الذي لا يتحمل عادتان، وإلا مثل هذا الصيام في مثل هذه الأمور يتحمل عادتان. ولذلك لو كان الصيام لبعضهم فعلا لا يتحمل، فعلا لا يتحمل، هذا من جسمه من وزنات الإصباح، إذا كان فعلا لا يتحملها كالشيخ الكبير إذا ما كانت لديه قدرة على التحمل، فالمرضعة لو لم يكن لديها هي قدرة على التحمل أو لم يكن لرضعها قدرة على التحمل، إذا وصل لهذا الأمر نعم يرتفع التكليف بقاعدة الأحراج، هذا الذي تتكلمون عنه في سائر التكاليف هذا يتحمل كلام ما لا يتحمل عادة، هذا واحد. اثنين، هناك استثناء، هناك استثناء، يقول هناك استثناء، والقاعدة لا تستثنى ولا تتقف بكثرت هذه بهذه الاستثناءات ولو كانت كثيرة، لأن لها مجالات واسعة، والوجد آخر دليل، فالقاعدة لها موارد عديدة، يتضح من نراجع الفقه من أوله إلى نهايته، يتضح له هذا الأمر. الشارع يقول لك في بعض الموارد تحمل، يعني مطلوب تكليفك في مثل هذه الموارد والتحمل، وهذا لا يؤدي إلى بطلان القاعدة أو سقوطها. في كلام نقرأ الإقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هنا إشكال، وهو أنه لو كان المراد من الحرج المنفي في هذه القاعدة مجرد الضيق والصعوبة في قبال السعة والسهولة على ما هو الظاهر من معناه لغة وعرفا يلزم نفي كل تكليف يشتمل على أدنى مراتب الصعوبة والمشقة. واضح النظام صحيح؟ وهذا يوجب رفع اليد عن كثير من التكاليف الشرعية كالصيام في أيام الصيف لكثير من الناس، والوضوء في ليالي الشتاء بالمياه الباردة، وغير ذلك من أشباهه. بل جل التكاليف يشتمل على نوع مشقة في كثير من الأوقات والحالات، وهذا مما لا يتفضل به فقيه، ولو بنى أو ولو بني عليه حصل منه فقه جديد. صحيح. واضح الإشكال. أو أغلب التكاليف يعني. وهذا يكشف أن معناه اللغوي والعرفي وإن كان وفيعا في نفسه. معنى الحرج يشمل ما لا يطاق وما يطاق ولا يتحمل وما لا وما يتحمل ما لا يطاق ما يطاق وما لا يتحمل وما يتحمل إلا أن المراد منه هنا مرتبة أو مرتبة خاصة منه لا مطلق الصعوبة والمشقة والضيق، ولكن أي مرتبة منه، لأنه يلزم منه فقه جديد وارتفاع أغلب التكاليف. إذا معنى الحرج ثاني، لأن لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالتكاليف معينة ثم يقول لنا ارفعوها بلا حرج. صحيح. إذا هذا يعني هي قرينة مقامية، معناها شنو؟ معناها أن لا حرج يقصد بها شيء ثاني. شنو هذا اللي لا حرج؟ يعني شنو هو الضيق؟ حدود الضيق شنو؟ هذا اللي اشتغلتم قبل يوم من فهم الشافعي. شنو حدود الضيق هذا؟ العرفي اللي احنا ندل عنه ضيق عرفي. يقول ولكن أي مرتبة منه؟ وما حدها؟ وما الدليل على تعيين حد خاص بعينه؟ عليه تثبت هذا مو هذا؟ هذه أسئلة أشكلت أجوبتها على غير واحد من الأكابر على ما يظهر من كلماتهم في مقامات مختلفة. ولذا قال الشيخ الحر العاملي قدس الله سره الشريف في كتابه المسمى بالفصول المهمة بعد ذكر طائفة من الأخبار النافية للحرج، قال: نفي الحرج مجمل لا يمكن الجزم به فيما عدا التكليف بما لا يطاق، وإلا لزم ربط جميع التكاليف. انتهى. ها؟ طبعا هو هنا هذا إشكال عليه طبعا، يعني ما يقولون كلام الحظ العامل، يقول هذا معناه التكليف بما لا يطاق فقط، وهذا خلاف قاعدتهم، خلاف من الناس قاعدة لا حرج. يقولون ما لا يطاق مطبوع بالدليل العقلي، هني ما يطاق ولكن لا يتحمل غالبا. وذهابه قدس السره إلى إجمالي أدلتنا في الحرج إنما نشأ من قيام قرينة مقامية كما عرفت على إرادة مرتبة خاصة منه لعدم إمكان إرادة جميع مراتبه، ولكن أشكل عليه أو أشكل عليه الأمر في تعيين هذه المرتبة لعدم قيام دليل عليه عند طبعا في قرينة مقامية، وهي أنه ما يمكن أن الله يأمرنا بشنها التكاليف ونقول أنا بكل مرتبة بلا حرج. فلا بد إذن هو يقول الحر يقول فلا بد أن تكون التقاليد التي لا تطاق. قالوا لا عذاب قال هو صحيح كلاما وجود قرية مقامية لكن أشكل عليه هذا الشيء هو عند نوع من الضبابية ما خلى يمين إلا حرج المرفوع بدقة تتطور أنه الذي لا يطاق وهو مستبين يقول ولكن الحق كما يظهر بعد إمعان النظر إمكان تعيين هذه المرتبة وهي ما يلزم منه مشقة شديدة لا يتحملها الناس عادة في مقاصدهم فإنها القدر المسلم من أدلة نفي الحرج. شو العبارة؟ ما يلزم منه مشقة شديدة لا يتحملها الناس عادة في مقاصده مو أنها لا تطاق أصلا. يشوفوها في أعمالهم عادة عادة في أعمالهم فروحتهم الجديدة يشوفوها صعبة عشان ما يتحملوها مو أنه صعوبة تتحمل مثل اللي بيحمل لحاجة على ظهره يضبط لذاته صعوبة تتحملها مثل اللي بروح يشتغل حق عائلة من الصبح إلى الليل صعوبة تتحملها بس أكو أمور لا لا تتحمل عادة عدل واضح الفارق بينها واضح في ظني. أو إن القدر المسلم خروجه منها هو ما دون هذه المرتبة كما يشهد به رواية عبد الأعلى مولى آل تام الواردة في حكم الجبيرة وكذا غيره من روايات الباب. ها؟ رواية درينا نافلة ما القضية المرارة أوضع عليه مرارة قال امسح عليه مرارة يقول هذه القدر المسلم خروجه منها هو ما دون هذه المرتبة ما دون مرتبة الذي لا يتحمل الناس عادة في مقابله هذا خارج عن قاعدة لا حرج كما يشهد به رواية عبد الأعلى مولى آل تام رواية عبد الأعلى مولى آل تام شنو معناها أنه الإنسان إذا خلى على جزيرة عادة إذا يرفع يرفعها ويمسح عليه زين حتى ما يتحمل عادة الإمام هو يقول ما أقدر أنا أنزل مسوي قال امسح عليه لأن عادة الناس ما يتحملوها آلام تمكن يحضر يسبب له مشكلة بعد ها فعادة لا يتحمل يقول لك لما معناها لو انه يتحمل انا ما ظلمت عليه هو ليش راح سأل انه عادة ما يتحمل والظاهر ان فقهاء الاصحاب قدس سرهم ايضا لم يفهموا من عمومات نفي الحرج الا ذلك ولذا صرح غير واحد منهم في مسألة جواز التيمم بخوف الشين في اعضاء الوضوء ليش قال التيمم نخاف الشين أن تتضرر أعضاء الوضوء بوجوب تقييدها بما لا يتحمل عادة أو بالشديد منه أو بالفاحش على اختلاف تعابيرنا. قال الشيخ الأجل صاحب الجواب أنا قرأت عبارة طويلة خلاص للسريع عند التعرض لهذه المسألة ما حصله لا أعرف في جواز التيمم عند خوف الشين خلافا بين الأصحاب وظاهر إطلاق كثير منهم عدم الفرق بين شديده وضعيفه وهو مشكل جدا إذ لم نعثر له على دليل سوى عمومات العسر والحرج واحتمال دخوله في المرض أو في إطلاق سفر عبارتها المهمة إذ لم نعثر له على دليل سوى عمومات العسر والحرج واحتمال دخوله في المرض او في اطلاق ما دل على التيمم عند خوف البرد ومن المعلوم عدم العسر في ضعيفه بل لا يكاد ينفك عنه غالب الناس في اوقات البرد وعدم فرق اسم المرض عليه وظهور ادله خوف البرد في غيره خوف البرد المقصود بها مو انه واحد يكون يرتعش قليل خوف البرد يعني انه يتضرر يمرض هذا معناه خوف البرد الروايات اللي قالت خوف البرد يعني جاء مو أن واحد يشغل بحرج بطيط. ثم قال ولعله لذا قيده في موضع من المنتهى بالفاحش. العلامة قال الفاحش خوف الشين الفاحش مثلا. واختاره جماعة ممن تأخر عنه منهم المحقق الثاني في جامعين له الكركي والشهد الثاني في روض الروض كتاب الروض وليس الروضة والفاضل الهندي في كشفه. وإليه يرجع مع عن جماعة أخرى من التقييد ما لا يتحمل عادتان. فالأقوى الاقتصار على الشديدين منه الذي يحصل تحمله عادتان. انتهى كلامه. هي كل كلامه في عبارة الأخيرة وكل كلام هذا وكلام غيره هو في تحديد ما هي الضابطة في تحديد لا حرج الرافع التفاعلي. توصل بالنهاية الأقوى الاقتصار على الشديد منه من الحرج الذي يحصل تحمله على التفاعل. وكأنه قدسة الروح تفصلنا لما ذكرناه من وجود القرينة المقامية على طرف إطلاقات عدلة في الحرج إلى المقام ولكن قد أردت عدم اختصاص هذا. يقول أكو قرينة مقامية ها اللي قلناها قبل شوي أنه الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتكاليف فهو معقول أن تكون لا حرج رافع على كل هذه التكاليف والتكاليف مطلوبة فلا بد أن يكون أن تكون لا حرج أن يكون هذا الأمر قرينة مقامية على شنو فرض ما يتحمل مو على فرض ما لا يطاق فقط اللي البعض طور عفوا مو على فرض ما لا يتحمل وما يتحمل ويبقى ما لا يطاق فقط كما تطور البعض الحر العاملي انه قال الامر لا حرج معناها شنو ما لا يطاق عادة بدليل القرينة المقامية. هو يقول لا يقول هو اشتباها عنده ما لا يطاق هذاك مرتفع اللي يبقى ما لا يتحمل اما الذي يتحمل القرين المقامية تصعه او تطرقه. والظاهر ان مراد غير واحد من غير هؤلاء من المحققين الذين قيدوا الاطلاق ما عرفت من الشديد او الفاحش ايضا ذلك لا خلاف بينهم مقصودهم الذي لا يتحمل عادتين فيه كما ان الظاهر انحصار مدرك المسألة المذكورة في قاعدة لا حرج هو التيمم وجوب التيمم عند خوف الشين الفاحش مقصودهم الذي لا يتحمل حرج الذي لا يتحمل عادتين. وقد تعرض لفكرة كثير من هذا المتأخرين منهم محقق الذي في عروته قال بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله ساقنت إلى عبارة طيبة انتهى. وقرره عليه كثير من المحققين المحششين وزاد بعضهم إذا كانت بحيث لا يتحمل عادة ثم لا يقصى عليك أن عدم تحمل مشقة الفعل عادة يختلف بخلاف الأفعال وما يرام منها من حيث الاهتمام بشأنها واختلاف الحالات وغيرها تتدبر جيدا. واضح فهم انهم يمكن يكون لك لا تستحيل بعض الاحيان هذا الشيء لا يتحمل بس في حالة اخرى يصير يتحمل فيرتفع عنك الحكم في الوقت اللي يكون الامر بالنسبة لا يتحمل. فتحصل من جميع ذلك ان المعيار في قاعدة في الحرج ليس مطلق المشقة والعذر الموجودين في كثير من التكاليف الشرعية أو أكثرها بل المشقة الشديدة التي لا يتحمل أو لا تتحمل عادة في مثل ذاك الكلام. وإن الدليل عليه قيام قرينة مقامية على هذا التقييد كما عرفت وليس قاعدة في الحرج مجملة مبهمة كما إنه لا يلزم منه تخصيص الأكثر أو المستوعب. وسيأتي تتمة لهذا الكلام في التنبيه الأول من التنبيهات الآتية إن شاء الله. ليس مطلق المشقة والعسر الموجودين في كثير من الشرعية أو أكثر غير المشقة التي لا تتحمل على التأمين. اتفق عن أنصار الجواب هو اعتبر كلام صاحب الجواهر شبيه بكلام الحر العاملي. وانت عندما من كلامه هو هذا ايضا نفس المعنى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.